أعمل في شركة ويعمل فيها نصارى، وفي بداية السنة يقومون باحتفالات، وكثيرا يقولون لي عام سعيد، فما هو تصرفي حال ذلك الموقف؟ طبعا هو عندما يقول لك عامك سعيد أو كل عام وأنت طيب أو نحو ذلك فهذا أمر طبيعي، أما أنت فماذا تقول لهم مع بداية العام الميلادي؟ ونحن الأصل أننا نعترف بميلاد المسيح عليه السلام، ونعترف برفعه، ونعترف ونقر ونعتقد أنه سيرجع مرة ثانية ليقتل الخنزير ويحطم الصليب ويصلي خلف المهدي من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا نعتقده وندين به والحمد لله، ربما يعني بل نقطع بفضل الله تبارك وتعالى أننا نحب المسيح أكثر منهم، لأننا نحبه الحب الذي يرضاه ربنا تبارك وتعالى بل يرضاه المسيح أيضا. أما أن نبارك لهم احتفالهم بهذه الأعياد أو نحوها فهذا مما لا يجوز، والمرء يجتهد بقدر الإمكان في الابتعاد عنهم حتى في هذه الأيام. ممكن تقول له مثلا أسأل الله عز وجل أن يجعلك طيبا العام المقبل، نسأل الله عز وجل أن يجعلك طيبا العام المقبل، وتقصد بالطيب هنا المؤمن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قدوم هذه الأيام طهرة لك وعليك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد هذه عليك الأيام وأنت على خير، لا بأس بذلك، يعني تكون كلها دعوات. أما تقول له كل سنة وأنت طيب، هو ليس طيب أصلا الآن لكي تقول له كل عام وأنت طيب أو كل عام وأنت سعيد، لا، السعادة تكون في طاعة الله تبارك وتعالى لا غير.